يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الكلام أثناء خطبة العيد، وهل يبطل أجر المتكلم؟ لا بأس بالكلام ولا يحرم في وقت صلاة خطبة العيد، لأن خطبة العيد ليست واجبة إنما هي سنة، خلاف الجمعة خطبة الجمعة فيحرم الكلام والإمام يخطب، لأن خطبة الجمعة واجبة ويجب الإنصات لها. نعم.